في النادي عايم محدش يغطيه، ها؟ فاللي بيموت امه وهو دون البلوغ ده لطيف، لكن اللي بيموت ابوه يتيم. طب يتيم الحيوان؟ من ماتت امه وهو في الرضاعه. الحيوان لو مات وهو لسه بيرضع، الفصيل الصغير ده يسمى يتيم، لان علاقته بامه مالوش علاقه بابوه. طب وفي الطير؟ من فقد احد ابويه، لان الطير الذكر والانثى بيتبادلوا على جلب الرزق اولادهم. يبقى اليتيم في الانسان من مات ابوه وهو دون البلوغ، اللطيم من ماتت امه وهو دون البلوغ. طب ويتيم الحيوان؟ من ماتت امه في فتره الرضاع. طب ويتيم الطير؟ من مات احد ابويه وهو صغير لا يقدر على ان يطير. بس خلوا بالكم، هو افتكروا دول يتيم بس، ده فيه اضعف من اليتيم، لكن لا ينطبق عليه وصف يتيم. ولذلك سيدنا احمد شوقي رحمه الله عليه، امير الشعراء، رحلتنا لفته كده: ليس اليتيم من مات ابواه وخلفاه لهم الحياه ذليلا، انما اليتيم من تلقى له اما تخلت وابا مشغولا. الاب والام يتخانقوا كل يوم وينفصلوا عن بعض، والواد والاب والام موجودين، والواد بقى ايعم من اليتيم واضعف من اليتيم، وهم وجودهم سدين رحمه ربنا انها ما تحصلوش. قال لك ده ابوه يا عم اهو وامه ما هي. يبقى اللي هو اضعف من اليتيم اللي الام مشغوله او الاب منصرف جمع المال. طيب كفالة اليتيم، هل هي كفالة اليتيم ان انا اديله فلوس وكفى؟ لا، كفالة كلمة كفالة. ستنا مريم من الكفيل بتاعها سيدنا زكريا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، وكان جوز خالتها، ده كان عمها ولا كان خالها؟ ده كان جوز خالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد رزق عند ستنا مريم، هو ما جابوش، فسألها: أنى لك هذا؟ والله احنا لو حققنا السؤال ده في حياتنا هتنتظم حياتنا. أنى لك هذا؟ ده ابني لابس حاجه انا ما جبتهاش، بنت لابسه حاجه انا ما جبتهاش، المفروض اسأل جبت دي منين؟ لان اعالج الشرط قبل ان يتسع. لكن احنا بنقول خلاص لما تطلعش من جيب حاجه خلاص لا نفسي. لا يا عم الحاج، سيدنا زكريا لما لقى ستنا مريم عندها حاجات هو ما جابهاش سالها السؤال: اما لك هذا؟ من وين جايبه دي؟ راحت مجاوباه اجابه المؤمن الواثق بربه: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير بغير حساب. راحت محرقة قضية جابتها في الشعور بتاع سيدنا زكريا: طب ما هو ربنا بيرزق من غير يشاء وجايب لها رزق بتاع الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، يا رب انا عايز ولد، انا سن كبير في السن وامرأتي عاقر. هنالك دعا زكريا ربه: يا رب انا عايز ولد. استجاب الله دعاءه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: يا الله! يعني هو طلب وتوجه الى الله بالصلاة وهو فقائم يصلي في المحراب، الملائكة لسوا: إن الله يبشرك بيحيى. فبشروا ولد وسماه إيه؟ يحيى. ليه سماه يحيى؟ لأن هيموت شهيد، والشهيد ما بياخدش فرقة البرزخ. إحنا كمسلمين لنا ثلاث مراحل: فترة حياة، فترة برزخ، فترة آخرة ممتدة. الحياة عمرك فيها مظنون، ما تعرفش عمرك قد ايه. طيب ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الشهيد ما بيحسش بالبرزخ، البرزخ هو حج. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. بس خلي بالك، يعني احنا لو نكشنا قبر الشهيد هنلاقيه صاحي؟ لا، احياء ايه؟ عند ربهم يرزقون، مش عندنا. لو نبشنا على الشهيد نلاقيه عادي، لكن عند ربه حد. ولذلك ان الله يبشرك بيحيى. يا الله، يبقى الكفالة، كفالة اليتيم ليست قصر دفع مال بس، لا، ده عايزة انفاق، اه نعم، وعايزة تنمية اذا كان له مال او يعرف يتعلمه الحاجة، يبقى تنمية، وعايزة تربية. يبقى اذا الكفيل، الكفالة ليست دفع مال وفقط، ما هو وزير خزانة او وزير تمويل، لا، ده المطلوب مننا كمسلمين ان نكون لليتيم، كل اليتيم كالاب الرحيم، كل اليتيم ها كالاب الرحيم. طب انا بطلب ده من المسلمين الكبار، طب وانا عايز اطلب من ولاد الحبايب الصغيرين دول، انا عايزك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا حبيبتي تخلي كل من يراك يدعو لمن رباك، ماشي؟ ها، خلي كل من يراك يدعو لمن رباك. الله يرحم اللي رباه، الله يبارك في اللي رباه. الله، ليه؟ هو هيقولوا كده اللي اذا كان ماشي مستقيم، لو ماشي بقى بتوع البلد ولا غيره ولا ولا ولا، حد هيقول له يرحم اللي رباك؟ ها؟ هيقول تلك العصا من العصايا وهل تنب الحية الا حية؟ اه، يبقى المطلوب من ابنائي وبناتي خلي من يراك يدعو لمن رباك. وبقول للاباء كونوا لليتيم كالاب الرحيم. طيب عندنا قوام الدنيا، عشان الدنيا تنتظم لابد من اربع حاجات يكونوا متحققين في الامه الاسلاميه: علم علماء، سخاء اغنياء، دعاء فقراء، عدل امراء. اقولهم تاني الاربعه: علم علماء، سخاء اغنياء، دعاء فقراء، عدل امراء. لان لو ما فيش علم علماء هلك الجهلاء، ولو ما فيش سخاء اغنياء هلك الفقراء، ولو ما فيش دعاء من الفقراء هلك الاغنياء، ولو ما فيش عدل بين الامراء والرعيه أكل الناس بعضهم بعضا. يبقى لابد أن يكون في الأمة الإسلامية علم علماء، سخاء أغنياء، دعاء فقراء، عدل أمراء. طيب، يبقى إذا دلوقتي عرفنا الكفالة هي إيه؟ مش فلوس وبس، لا، هي الكفالة تربية وتنمية وإنفاق. والتربية مهمة جدا، لان انت بتعلم الطفل ده حياته شكلها ايه. كل ما يعمل خير لك اجره، لانك دللته على الخير، الدل على الخير كفاعله، والدل على الشر كفاعله. طيب، هل الوصل ضعف؟ كلمه اليتيم، كلمه اليتيم بمشتقاته وردت في القران 23 مره. كلمة اليتيم وردت 23 مرة في القرآن، جت مفردة وجت جمع وجت من غير ألف ولام وجت بألف ولام، وجت لليتامى، اليتامى، اليتيم، ها، 23 مرة في القرآن الكريم، من يجي 23 مرة. يبقى دي اليتيم ضعف؟ نعم، اليتم ضعف، لأنه فقد السند، فقد من يربيه. طيب، هل هو ضعف اليتيم بس كده؟ لا، خلي بالك من لفظ كلمة يتيم. كلمة اليتيم احنا بنستعملها برضك في الضعف، وبنستعملها في النفاسة والانفراد. يجي مثلا معاه شيء سمين كده يقول لك هذه درة يتيمة. يعني درة يتيمة يعني ايه؟ درة نفيسة، مفيش زيها. يبقى اليتم مع رسول الله درة يتيمة، معانه ضعف. وكفى باليتيم شرفا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. سيدنا النبي نشأ يتيم، جزق اليتم ثلاث مرات، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، ابوه ما شافوه وهو ما شافش ابوه، وماتت امه وهو في السادسه من عمره. يبقى مات ابوه وهو جنين في بطن امه، وماتت امه وهو في السادسه، لان ابوه ميت في المدينه، فبيزور اخوال ابوه والعبد المطلب، ومات بالمدينه ودفن بالمدينه. ها فامه بعد ما بقى عنده 6 سنين واخدها عشان يزور قبر ابيه، ولما راح يزور قبر ابيه في يثرب وهم راجعين جم في مكان يسمى الابواء بين مكه والمدينه، بس هو قريب في المدينه، وداهمها المرض، وكانت هي ريحه ومعاها مين؟ ام ايمن بركه الحبشيه جاريه التي تركها له ابوه، فاحتضنته ام ايمن فكان يقول لها انت امي بعد امي. ولما بلغ 8 من عمره مات جده عبد المطلب، اهلت كفاله الحبيب صلى الله عليه وسلم الى عمه. مين عمه؟ ابو طالب. طب اشمعنى ابو طالب؟ رغم ان ابو طالب كان فقير، الحارث كان اغنى اكبرهم، ها والعباس كان اغناهم، لكن اوصى عبد المطلب بكفاله محمد صلى الله عليه وسلم الى عمه ابو طالب. ايه العله؟ اشمعنى ابو طالب كثير العيال قليل النوال؟ ده راجل فقير وعياله يامي. اشمعنى ابو طالب؟ لان ابا طالب اخو عبد الله من الام والاب، عم شقيق، لكن بقيه الاعمام اعمام لاب. يبقى ابو طالب اخو عبد الله اما وابا، اخ شقيق. فاوصى عبد المطلب عند وفاته ان يكون محمدا صلى الله عليه وسلم في كفاله من؟ في كفاله ابي طالب. ابو طالب كفل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه، وكانت زوجه ابي طالب تعامل النبي كانه ابنها، ولذلك حين موتها دخل وذهب الى قبرها وقال لها انت امي بعد امي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، نفسي تطيب للمحه من سنى وجهك والبهاء الصرمدي، سلمت عليك فانشرحت لذلك مهجتي، والقلب يسعد بالسنى المتجدد. يا رب صل وسلم على الحبيب واله واجعلنا تحت لوائه في الموعد. محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنغلط في نطق اسم النبي، معظمنا بيغلط بيقول محمد، نطقها الصحيح محمد، وردت في القرآن 4 مرات محمد، لكن احنا بنقول عمك محمد. لا يا حبيبي، قول محمد. ها وردت في القرآن محمد، جت 4 مرات في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجت في الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وجت في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد، وجت في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم اجعلنا منهم. يبقى محمد اسمه محمد، ما تغلطش ونقول محمد. ها وبعدين بنبقى زعلانين اول ما واحد يقول سيدنا محمد، لا ده هو سيدنا وسيد سيدنا كمان. ها وفي ناس يقول لك يا عم الحاج ما تقولش سيدنا في الصلاه. ليه يا حبيبي؟ يقول لك ده في حديث بيقول لا تسيدوني في الصلاه. اقول والله حديث صحيح، بس معنى تسيدوني يعني ايه؟ ما ترفعونيش من درجه البشريه الى درجه الالوهيه، لكن هو سيدي وسيد سيدي. ها لان لو كان هو يقصد السياده ها كان قال لا تسودوني في الصلاه، مش المفاوض عقبه لما راح له ابو الوليد لما كان راح يفاوض له قال له ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اغنانا، وان كنت تريد سياده ها سودناك، مش سيدناك. في فرق بين سودناك وسيدناك، احنا بنسيدك بنحترمك، لكن ما خليناك ما رفعناكش عن درجه البشريه، انت بشر. يبقى وان كنت تريد سياده سودناك. فسيدنا النبي بيقول ايه؟ لا تسيدوني، ما قالش لا تسودوني، لو قال لا تسودوني ما كنتش نقول سيدنا محمد، لكن قول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طيب. يجي بقى انا معلش اذا كنت قلت عليكم. لا براحتك يا شيخ. لا يعني لان يعني يمكن واحد مثلا ما تعشش ولا حاجه وعايز يتعشى ولا حاجه والجماعه احنا في النادي ها واللي في النادي دول اذا جدوا لعبوا اذا جدوا لعبوا الجد بتاعهم ايه لا لا جابوا لنا فرخه ولا رز ولا ها ولا جابوا صابع محشي ولا جابوا حاجه خالص فاذا زهقتوا قولوا لي اذا زهقتم قولوا لي ها لان خير الكلام ما قل ودل لكن انتوا بقى انتوا حريه يبقى محمد صلى الله عليه وسلم محمد هو الذي اصطفاه بارئ النسم هو محمد هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه بارئ النسم كالبدر في طرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنما حين تلقاه وهو فرد من جلالته كأنه في خدم وفي حشم اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. طيب بدل ما احنا جبنا سيرة سيدنا النبي ما نعيش مع صورة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة في القرآن كلنا بنقراها عشان ولادي الصغيرين ده هم انا بكررها ويمكن قايلها في اللقاء بتاع الجمعيات الشرعية يوم الخميس والاثنين هقولها تاني عشان برضك حبايب الصغيرين يعرفوها. احنا عندنا في القرآن صورة تسمى صورة الضحى. صورة ايه؟ الضحى. الصورة دي بتتكلم على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. والضحى سورة 11 آية. سورة 11 آية فيها قسمين ونفي سؤين وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. يا عم الشيخ هي دي خاصة بسيدنا النبي بس؟ لا، سيدنا موسى الآخر له آية واحدة، آية واحدة مع سيدنا موسى فيها خبرين وأمرين ونهيين وبشرطين. واللي يقولها حد له جايزه ما عدا الجماعه الازهريه. الايه في ايه في القران بتتكلم في حق سيدنا موسى ايه واحده فيها خبرين وامرين ونهيين وبشرطين. الحمد لله ضمنت. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نقف مع سيدنا موسى شوية برضك ها؟ لأن يجب نحن نأمن بجميع الرسل، لأن نحن لو أنكرنا رسالة رسول من الخمسة وعشرين اللي وردوا في القرآن نبقى كفر والعياذ بالله. اوعى حد يقول فلان مش نبي قدم اسمه ورد في القرآن على راسي من فوق ها؟ يبقى سيدنا موسى رسول عليه الصلاة والسلام ومن أولي العزم والكليم اللي ربنا كلمه ها. وبعدين هو طمع شوية وقال له رب أرني أنظر إليك ها. اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. وأوحينا ها أدي أول خبر إيه الوحي يا الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أرضعي دي أمر، أدي أول أمر ها. فإذا خفت عليه الخبر الثاني فألقه في اليم. يبقى عندنا الايه؟ أوحينا خبر، خفتي خبر ثاني ها؟ جملة خبرية ها؟ الأمرين أرضعيه، وإذا خفت عليه فألقه في اليم. بالله عليك كده أو بالله عليك يا أخي في الله، أمي خايفة على ابنه من موت مجنون تروح ترميه في البحر؟ طب تعالى قولها لوحدة كده. هتقول لك انت الشيخ ده كبر في السن وبيخرب، ارمي الولد لان انا خايف ان يقتلوه اروح ارميه في البحر في اليم. وبالمناسبه كلمه اليم تطلق على الماء العذب والماء المالح. اليم بتاع سيدنا موسى كان ماء عذب، كان نهر النيل، لكن اليم بتاع فرعون كان خليج السويس. يبقى كلمه اليم تطلق على الماء المالح والماء العذب. طيب فإذا خفت عليه فألقه في اليم. بالله عليك كده قلب أم، أنا أم اللي قلبها هيطاوع ها وتيجي رمي ابنها في البحر. ده موت محقق مش مظلوم. ده فرعون يمكن ما يعرفوش إن تخبيه ها، يمكن تهرب من البلد. لا، لأن ربنا أوحى إلى أم موسى طب يا عم الشيخ هو ربنا بيوحي غير الانبياء؟ ايوه. ها طب ربنا اوحى الى الارض وهي جماد. يا عم الشيخ وربنا اوحى الى الارض، اقراها يا اخي في جزء عام، هي سوره الزلزله، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. لا ومش الارض بس اللي خد واحد، ده النحل. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يا ربنا اوحى الى ام موسى الهام، لانه لو ما كانش الهام من الله ام ترمي ابنها في البحر، الموج يهدهده والماء يحمله والعدو ياخذه وعين الله ترعاه. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقه في اليم، وما تخافيش ده الامر راح لليم، فليلقه اليم بالساحل في لقطه اخرى، ما عشان تجيب قصه في القران هات كل اللقطات المتعلقه بالقصه. ها فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه من عندي. سبحان الله. وفي ايه ثانيه ولتصنع ايه على عيني واصطفيتك لنفسي. سبحان الله. يبقى سيدنا موسى خبرين، اوحينا ارضعيه امر، القيه امر ثاني، فاذا خفت ده الخبر الثاني. طيب ولا تخافي، ادي النهي الاولاني، ولا تحزني، هات البشاير بقى، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. يا الله ده ليه مهمه ثانيه مع ربنا بقى. يا الله. يبقى الايه دي فيها كام خبرين وامرين ونهيين وبشرطين. نرجع بقى لسوره الضحى عشان ما اطولش عليكم، لان بقى تقريبا انتوا واكلين رز معايا زي كده ولا ايه؟ اه الحمد لله. ما هو الرز يحلو بالبطاطس اكله، ويا حبذا لو كان الرز معمرا. طيب نرجع لموضوعنا. انا بقول الكلام ده على اساس على اساس ان الشباب الصغير ده ما يسرحش مني، ما يروحش بعيد، ما يقعدش يفكر هو هيطلع يتجمع اللي بيلعبوا كوره ده، ما يخلص مع خبطه الكوره دماغه روح معاه. لا انا عايزك تخليك معايا في رز ولحمه. ها ودجاجات ان لم يكن او صائحا بسوى الديوك قلوب المشايخ لم تذكر. طيب نرجع بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سوره الضحى ال 11 ايه دول قلنا فيهم ايه؟ قسمين، وفيهم نفي سوءين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم بشرطين، وفيهم تذكير بثلاث نعم، وفيهم تذكير بثلاث وصايا. يبقى ما واحد يسالك يقول لك تعرف سوره الضحى؟ قول له يا عم ده عباره عن قسمين ونفي سوءين وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. انا تفسير سوره الضحى. طب نمسكها بقى حته حته كده. هات القسم الاولاني والضحى، ادي اول قسم. والضحى والليل اذا سجى، ادي القسم ايه الثاني. ومين اللي بيقسم؟ ربنا. وربنا يقسم بما يشاء على ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. لكن احنا لما نيجي نحلف معظمنا بيغلط، نقول والنبي والختمه والرابعه وتربه امي ورحمه ابوي واللي ماتولي واللي لسه صاحيين، الكلام ده كله ما هوش من الدين في شيء. اللي عايز يحلف يحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي روايه من حلف بغير الله فقد اشرك. يبقى نحن نحلف بالله، لكن احنا لساننا خد. اروح الدكان والنبي يا عم الحاج اديني مثلا ايه باكو شاب، ما عنديش. الله، بس دي يمين لغو مش محسوب عليه، لكن لما تيجي تحلف احلف بالله. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي روايه فقد اشرك. طيب ربك يقسم بما شاء، طب ربنا اقسم بايه هنا؟ بالضحى. وايه القسم الثاني؟ والليل اذا سجى. ما خدتش ملحظ الضحى، ايه هو الضحى؟ وقت الضحى ارتفاع الشمس قدر الربح اللي كانت قبل الظهر، بيجمع بين برودة الليل وحرارة النهار، وقت العمل والشغل والكد اللي هو وقت الضحى. طب وقت الراحة والليل إذا سجى، يبقى عندنا شغل عمل وعندنا راحة. ما شفتش الثنائية الموجودة؟ سلام الله وبركاته. سلام الله وبركاته. يبقى عندنا الضحى وقت ايه؟ العمل. لكن احنا للاسف قلبنا موازين الكون، ما هو مكتوب على ورق الخيار اللي سهران يقلب بالليل ينام بالنهار. ها جماعه اللي تقول الليل يقلبه ينام بالنهار، مكتوب على ورق الخيار اللي يسهر بالليل يقلب هينام بالنهار. وربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، احنا شقلبنا. ولذلك ايه البركة مش موجودة لان احنا بنغير. بارك الله لامتي في بقورها. يا سلام لو تقوم بدري كده بعد ما تصلي الفجر وتشتغل شغل ما تحسش بيها. ليه؟ لان حبيبة النبي اللي بقى بارك الله لامتي في بقورها. لكن في بقورها مين يا عم الحاج؟ ده هو سهران لغاية القرآن بتاع الفجر ويبدأ ينام عند عليك ليل طويل فارقد. ويجي نايم بقى لغاية ما تبقى الساعة 11 كده، قوم يا عم الحاج. يقول لك ايوه انا حرم اصلي. اصلي ايه يا عم الحاج؟ بركه في النت. احنا اللي بنستخدمه هو سلاح ذو حدين. ما علينا، انا عايزك ما لاحظتش حاجه في القسمين دول؟ والضحى والليل اذا سجى، ما لاحظتش ان في ثنائيه؟ لان الكون كله ثنائيات، الكون كله ثنائيات، رجل وامراه، سماء وارض، شمس وقمر، ليل ونهار، الكون كله ثنائيات. امال مين الفرد؟ الله. يا واحدا في ملكه لقد علمت بانك انت الاحد، لا انت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا احد. يبقى مين الفرد؟ الله. لكن الكون كله ثنائيات. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وكان في وقت نزول القران ما كانش فيه كهرباء، الكهرباء دلوقتي تشتغل بمقلب موجب وسالب. لو خدت اثنين سوالب ما ينفعش، لو اثنين موجب يعمل صواعق ومشاكل. يبقى اذا الزوجيه سبحان الذي خلق الازواج كلها. قال والضحى وقت العمل، وراح جايب وقت الراحه، والليل اذا سجى. دول قسمين. هات نفس ايه؟ الوحي نزل على حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. اقرا يا محمد. محمد قال ما انا بقارئ، اوعى تفكر ان سيدنا النبي يعني راح متنح زي بعض الشباب ما بيحصل كده وقال لا ما انا قاري. لا، انا لا اعرف القراءه. أنا لا أعرف القراءة. اقرأ يا محمد، ما أنا بقارئ. قال له اقرأ وربك أكرم. يا الله، خلي بالك برضك من هنا كلمة أكرم. كلمة أكرم مش من أسماء الله. أمال من أسماء الله إيه؟ الكريم. طب هي ربنا قال الأكرم ما جابش الكريم ليه؟ عشان الكرم إذا كان ربنا هيسخر لك واحد يعلمك من البشر زيك يبقى ده من كرم الله. يبقى من كرم الله ان ربنا يسخر لي واحد يعلمني. طب اذا كان المعلم لمحمد صلى الله عليه وسلم الله، يبقى كريم ولا اكرم؟ اكرم صيغه مبالغه. اقرا وربك الاكرم. ولذلك بعض العلماء قالوا ان شاءت اراده الله ان يموت والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنين في بطن امه، وان تموت امه وهو في السادسه. بعض العلماء قالوا ايه؟ عشان ما يبقاش حق في حق على سيدنا النبي لبشر حتى لأبيه وأمه، يبقى كله متعلق بالله والحقوق بتاعته لله والأوامر بتاعته من الله والتربية أيضا من الله. أدبني ربي فأحسن تأديب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما الوحي انقطع الجماعة بقى أعداء الرسالة زعلوا فرحانين. انقطع الوحي عن محمد، رب محمد قلاه، رب محمد سابه. بقى عرفت انه ليه رب لما الوحي انقطع ولما كان الوحي بينزل ساحر ومجنون وشاعر وكاهن. فربنا بيقول له لا، ما ودعك ربك وما قلى. ادي ايه نفي فوقين اهم، ما ودعك ربك، النفي الثاني وما قلى. طب حط الاثنين جنب بعض كده وبص لهم شويه كده، شوف لهم ايه من الاعجاز القراني. التوجيه غير الكلمة، انا بودع اللي احبه. اما يجي يمشي بقول له الف سلامه. طب لو واحد انا بكرهه مش عايز اشوفه يغور. فرجع قال له ما ودعك ربك. شوف القران هنا عمل ايه، جاب كاف الخطاب ما ودعك وجاب ربك في التوديع، لان التوديع ما يكونش الا للي انت تحبه. طب وفي القلع الهجر والبغض اللي انا بكرهه، قال لما جه في القلع ما قالوش وما قلاك او قلاك ربك، لا وما قلع. يا الله شوف ربك كريم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نفي السؤالين، ما ودعك ربك وما قلع. يبقى عرفنا القسمين ونفي السؤالين، فاضل ايه؟ البشرتين. ولا الآخرة خير لك من الأولى، أدي أول بشارة. البشارة الثانية ولا سوف يعطيك ربك فترضى. طب نجي للبشارة الأولانية، ولا الآخرة خير لك من الأولى. إيه هي الآخرة؟ هل هي الوحي بعد ما انقطع؟ جيد. هل هي الآخرة بعد انتهاء الدنيا؟ لأن احنا في الدنيا عايشين بأسباب الله، أما في الآخرة عايشين مع المسبب وهو الله. هو اللي ما يخطر ببالك بتلاقيه قدامك، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من سكانها يا الله بفضلك لا بعدلك، لأن احنا مهما عملنا ما عملناش حاجة. طيب يبقى ولا الآخرة خير لك من الأولى، أدي أول بشارة. البشارة الثانية ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ساعة ما نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا أرضى وأحدا من أمتي في النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأن ربنا قال له إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى عندنا قسمين ونفي سؤالين وبشرطين. تعال بقى التذكير بثلاث نعم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم إيه؟ يجدك يتيما فآوى؟ الله. ووجدك ضالا فهدى. تذكير النعمة الثانية. ووجدك عائلا فأغنى. كم نعمة كده؟ ثلاث. مع اليد قال إيه؟ فآوى، تكفلك ورعاك ورباك وأدبك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. أنا اللي عايز أقف معاه دي، لأن بعض حبايبي بيغلطوا في الحتة دي ويقول لك هو الضلال، الضلال ضد الهدى، مش الضلال ضد الهدى. نقول له لا، الضلال يا حبيبي في اللغة، اللغة العربية لغة سرية، مش الضلال معناها ضد الهدى بس. إيه هو كلمة ضلال؟ الضلال يعني إيه في اللغة؟ الضلال يعني الغفلة. يعني الإنسان لو جات له غفلة بقى ضلال. ما هو الضلال ضد الهدى، ضلال غفل عن شيء. اللي ساب يسي يصلي يبقى ده ضل ولا ايه؟ ضلاله غفله، غفله. ها طب ايه دليلك على ان الضل دي يبقى غافل؟ طب سيدنا موسى مش قالها لفرعون في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى؟ طب وهو ربنا بيضل؟ لا حاشا لله، لا يغفل. ربنا ما بيغفلش، لا بيغفل ولا بينام، لان الله، لان عين الله ما بتنامش ولا بتغفل. لا تاخذه سنه ولا نوم، لان لو تاخد سنه ولا نوم كان الكون اتطربق على بعضه. ولذلك بهمس في اذن الشباب اللي بيعمل معصيه، كسر اللمضه اللي في الشارع عشان يقف يعاكس البت اللي معديه، او البت تطفي اللمضه عشان تبقى الدنيا ضلمه. طيب انت قفلت الضلمه، عملت النور، طفيت النور عشان البشر ما يشوفوش. طب ورب البشر؟ ولذلك همسة في أذن كل واحد، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. ربنا مش عايز كشافات عشان يشوفني، ها بيشوفني في النور وبيشوفني في الظلم، لأن احنا قوانيننا البشرية لو في النور بتشوف، ما فيش نور ما بتشوفش. الله، لكن ربنا مش عايز كده، لأن ليس كمثله شيء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. يبقى ووجدك ضالا، كلمة ضال قلنا الغفلة أدي واحد، أو ضالا حائرا فيما يصنعه قومه، يعبدوا أصنام منحوتة بإيديهم. وبيقدموا لها القرابين وبيقدموا لها الطاعة، أصنام لا تنفع ولا تضر، يبقى حاجة عبط ولا مش عبط؟ ها؟ فهداك الله إلى الشريعة السمحة، إلى الشريعة الحنفية، شريعة إبراهيم. طيب، وكلمة ضلة تطلق على الشجرة التي في الصحراء، الشجرة اللي بتنبت في الصحراء بيسموها ضلة، يعني مرشد للعالم. أنا رايح في الصحراء أعرف إن الشجرة دي يبقى أنا هحول شمال أو هحول يمين. طيب، يبقى إذا الضلال مش ضد الهدى بس، يبقى لما ربنا بيقول له ووجدك ضالا ووجدك حائرا فهداك من حيرتك، ووجدك ضالا يعني انت مش عارف ايه اللي هيحصل معاك وهتبقى رسول ولا مش هتبقى رسول، فهداك الله. ووجدك ضالا وجد القوم ضالين فهداهم الله بك، يبقى وجدك ضالا اوعى تقول وجدك ضالا منحرفا، حاشا لله، وجدك ضالا ها هاديا فهدى بك يا محمد، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. وبعدين الغنى ليس عن كثرة العرض، الغنى غنى النفس، الغنى غنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. سيدنا الإمام الشافعي بيقول رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأعبائها ممتسك، أدخل السوق وليس في جيبي إلا درهم وأخرج كأني ملك. قدم ربنا ساب ستر عليك وما بتحتاجش لحد، ها؟ يبقى فضل من الله ونعمة. لكن بقى النفوس طمع. ووجدك عائلا فأغلى. طب الثلاث وصايا عشان أنا طولت وحاسس إن أنا يعني كده عايزين تروحوا عشان اللي عايز يشوف المسلسل، ها؟ ما أنا عارف أنا بضيع المسلسل. شوف المسلسل يا عيال. طب يا عم الحاج خلاص، شوف المسلسل. طيب، نيجي بقى للثلاث وصايا. احنا قلنا الثلاث ايه؟ نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب، الثلاث وصايا بقى ان كانوا في شخص محمد صلى الله عليه وسلم فهي اوامر للأمة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نقف مع كل وصية لحظة كده بس، معلش استعملي كمان دقيقة. فأما اليتيم فلا تقهر، اوعى تزعل اليتيم. كل اليتيم، احنا قلناها في اول اللقاء، كالأب الرحيم. كل اليتيم كالأب الرحيم. ابنك هتقدر تزعله وهترضيه، لكن هتزعل اليتيم مين اللي يرضيه؟ لكن ما تدللوش دلل يفسده، قومه، اعتبره ابن الله. فأما اليتيم فلا تقهر، ده انت لو مسحت على راس اليتيم لك بكل شعرة مستها يدك حسنة. يا الله، بس خلي بالك، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل من أصحابه وقال يا رسول الله أشكو كسارة قلبي. قال لي آسف، مفيش حاجة كده تلزم القلب وترققه؟ قال له فيه، امسح على رأس يتيم يلن قلبك. وفي رواية امسح على رأس يتيم لك بكل شعرة مستها يدك حسنة. بس خلي بالك، اوعى تخلي المسح الغرض دنيوي، عشان اقرب للأم، اتقرب لقلب الأم، او اتعرف على أمه او على أخته. لا، امسح على وجه الله، وربنا بيحاسب على النية، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يبقى فأما اليتيم فلا تقهر، طب والسائل؟ وأما السائل فلا تنهر. يجي واحد يقول لك اعطيني لله، ما تقولوش ده انت ما شاء الله فيك صحة أكثر مني يا عم، خد لك روح اشتغل لك يومية ولا شوف لك حاجة. لا، تبسمك في وجهه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. لأن عندنا حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعطي السائل مسألته ولو على ظهر فرس. لو السائل لم انت ماشي على رجلي زي حالاتي، واحد راكب فرس وقال لك اديني لله، وانت معاك تدي لله، اديله لله. يا عم الشيخ ده راكب فرس، ما هي. ولو على ظهر فرس العلماء بتوع اللغه ها ولحتى بقى والعلماء قاعدين الازهريه والمشايخ بيكتبوا بقى الامر الى الله يبقى يسموها الواو الرغميه رغم انه راكب فرس ومد ايده خلي ايدك انت اعلى من ايده لان اليد العليا خير من اليد السفلى واما السائله فلا تنهى واما بنعمه ربك فحدث لكن احنا بقى ازاي حالك يا فلان اه عايشي اه ماشي ايام غلي وايام ما عرفش ايه وايام وبرضك الست تقعد تقول له بص انا ما شفتش منك طول عمري حاجه لان الستات بيبقوا عاملين خرج ناحيه قدام وناحيه ورا الحسنات تحذفها ورا عشان ما تطولهاش السيئات هلك ما جابلهاش اللي اداكم انا دي وانت طول عمرك خاذلني وش شفتش منك يوم راح يا ستي ما تجيب من اللي ورا هات من اللي ورا ها ولذلك اكثر اهل